قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. Say, I do not know if what you are promised is near, or if my Lord will grant for it a long period.